إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة الأحباب وصية الله تعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يعني خافوا الله وقد جاء الأمر بتقوى الله تبارك وتعالى تقوى الإله في 40 موضعا من كتاب الله تعالى أعظم وصية هي الوصية بتقوى الإله سبحانه وتعالى ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى كلمات تعد وتحسب اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى فاللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الأحبة في الله وصايا في أيام الفتن إنها وصايا من كتاب الله من خير الكلم من أشرف الحديث ووصايا من حديث الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى ووصايا من كلام السلف رضي الله عنهم ورضوا عنه فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الشروع في ذكر بعض هذه الوصايا، أذكر إخواني بمسألة عقائدية، ألا وهي الإيمان بقضاء الله وقدره. وربنا عز وجل يؤكد هذا المعنى فيقول سبحانه وتعالى عن المصائب: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ويقول سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الخير من الله تبارك وتعالى، والشر من أنفسنا، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمصائب التي تبدو وهذه الكوارث وتلك الفتن إنما هي بسبب الذنوب والمعاصي والآثام، كما قرر المولى الجليل في كتابه العظيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأنه لا يكون في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما أراد سبحانه وتعالى، ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعلم السر وأخفى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى. فإذا اعتقدنا ذلك ورضينا بقضاء الله وقدره، فلا نملك إلا أن نقول عند المصائب: إنا لله وإنا إليه راجعون، لنحظى بهذه المنزلة ولنحظى بهذا الشرف. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. الوصية الأولى هي الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى، وإنك إذا قرأت القرآن قرأت قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما قال الشاعر الحكيم: اشتدي أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلد. أي بالانقضاء، كلما اشتدت الأزمات كلما أوشك الفرج أن يجيء من الله تبارك وتعالى الكريم العظيم الحليم. ولن يغلب عسر يسرين، وما نزل بلاء إلا بدم، وما رفع إلا بتوبة، فتوبوا إلى الله وأرجو الله عز وجل من أنفسكم خيرا. الوصية بكتاب الله تبارك وتعالى هو المخرج من الفتن، الوصية بقراءته وتلاوته وتذكره وحفظه والعمل به. الوصية بكتاب الله، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بكتاب الله، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بكتاب الله، فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا جميعا. استوصوا بكتاب الله تبارك وتعالى خيرا، هو المخرج من الفتن، هو المخرج من الظلمات. فالحمد لله الذي جعلنا من أمة القرآن. لقد أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعه بعد أن بيّن أن القرآن بركة، فقال في أواخر سورة الأنعام: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اتباع القرآن وتقوى الله تبارك وتعالى. كيف قرن الله تبارك وتعالى بين اتباع القرآن وبين تقوى الله؟ وبين الله عز وجل الثمرة في الدار الآخرة، ألا وهي نيل الرحمة من الله. فوصية الله في القرآن تقوى الله، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته أوصى بكتاب الله تبارك وتعالى. وقرن الله عز وجل بين الوصيتين في هذه الآية: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الوصية الثانية هي الوصية بعبادة الله تبارك وتعالى. العبادة هذه التي أمرنا الله عز وجل بها في كتابه المبين: بل ما خلقنا إلا من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لعبادته وتوحيده. وقد ذكر المفسرون أن الهدف والمقصود الأعظم من القرآن هو توحيد الله. توحيد الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. العبادة وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة كلمة جامعة. فالوصية في أيام الفتن هي الوصية بالثبات على عبادة الله عز وجل. وأبشر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الحرج كهجرة إليه. العبادة في وقت الفتن وعند اشتداد الأزمات، العبادة في زمن الغربة، لا أن نترك العبادة وأن نقدم التنازلات في ديننا، لا، الإقبال على العبادة، الإقبال على قيام الليل، على مناجاة الله، الإقبال على تبطيل كلامه سبحانه، الإقبال على حلق القرآن، على حلق العلم. بهذه العبادات ترفع الغمة بإذن الله عز وجل عن الأمة. بهذه العبادات. العبادة في الحرج في وقت الفتن كهجرة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الوصية الثالثة فهي الوصية بالحلم والرفق في زمن الفتنة، في زمن الغربة، في وقت الأزمات. الصحابي الجليل عمرو بن العاص الفاتح الكبير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف أقواماً ليسوا بموحدين، لكن فيهم خصلة طيبة. هذه الخصلة نحن أولى بها. ما هذه الصفة؟ ما هذه الأخلاق الكريمة؟ لا لقد وصفهم وصفا ذريعا رائعا جميلا، فقال: وانهم اي الروم، وانهم لاحلم الناس عند فتنتي. الحلم، هل جاءوا بخلق جديد؟ لا والله، انه خلق من اخلاق القران المجيد، كما وصف الله تعالى ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام في موضعين من كتابه، فقال: ان ابراهيم لاواه حليم. الحلم، وقدم هذه الصفه في موضع اخر فقال: ان ابراهيم لحليم اواه منيب. ووصف الله تبارك وتعالى نبيه شعيب عليه السلام وهو خطيب الانبياء على لسان قومه، وهؤلاء كانوا كفارا اشركوا بالله عز وجل، لكنهم لما راوا صلاته وعبادته، ولما راوا حلمه وصفوه بما هو فيه، فقالوا: انك لانت الحليم الرشيد، انك لانت الحليم الرشيد. الحلم والصبر والانام والرفق وعدم العجله والتريث والتاني في اصدار الاحكام وفي الاقوال وفي اخذ القرارات، ما احوجنا الى اخلاق الاسلام، ما احوجنا الى اخلاق القران. يقال عن الروم: انهم لاحلم الناس عند فتنه. بينما اذا نظرت الى بعض المسلمين رايت العجله، رايت التسرع، رايت الغضب، رايت وسمعت ما لا يرضي الله من كلام قبيح، من لعن وسب وتطاول على العباد والصالحين بغير حق، وهذه اخلاق الشياطين، نسال الله تعالى السلامه والعافيه. اما عن الوصيه الرابعه فهي الوصيه بالعلماء الربانيين. لقد رفع الله عز وجل قدر العلماء، فمن نحن حتى نقوم باسقاطهم؟ انت تسقط عالما ربانيا وتحاول ذلك، انت تحاول ان تطفئ الشمس، وهيهات، هيهات هيهات ان تطفئ الشمس، هيهات هيهات ان تحط من منزلة رجل قد رفعه الله عز وجل في القرآن، وتقول: أنا لا أرضى بشهادة هؤلاء. لقد رضي الله عز وجل بشهادة العلماء، فمن أنت حتى تقول هذا؟ أما يكفيك أن تقرأ قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فرضي الله تعالى شهادة العلماء الربانيين وقبلها، بل أثبتها، بل إن درجة هؤلاء في الجنة على قدر علمهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هل يستويان؟ من قال الله عز وجل عنهما: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. بينما ترى الناس يخوضون في أعراض العلماء ويتهمونهم بالخيانة وبالتقصير وبالكذب وبالنفاق، لقد حرم الله تبارك وتعالى أعراض المسلمين، فما بالكم بأعراض العلماء الربانيين. وهناك جماعات لا كثر الله عز وجل منها في صفوف الموحدين، تخصصت في الطعن في العلماء وفي النيل من أعراضهم وفي تتبع زلاتهم، فيقول: هذا منافق، ويقول: هذا مرجئ، ويقول: هذا من أصلح نفسك أولاً. يا من تتكلم بلسان العلماء وسقطت تلك المصطلحات للنيل من أعراض المسلمين، إنكم لا تعرفون أدب القرآن ولا تعرفون هدي القرآن ولا تعرفون شيئا عن أخلاق السلف. يا من سخرتم أوقاتكم وجهودكم للطعن في علماء السنة الشرفاء الأجلاء، الله تعالى من ورائكم محيط، الله تعالى هو المنتقم الجبار، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قل لي إذن، فأنت تشير إلى عصمة العلماء وأنهم لا يخطئون، أقول لك هذا فهم سقيم، لأن العلماء بشر، لكن من وقع منهم في خطأ فإن الذي يتولى الرد على العلماء هو عالم كهذا العالم. أما نحن فليس أمامنا إلا السكوت، أن نسكت عن زلات العلماء وعن أخطائهم، لأننا إذا قمنا بإسقاط علماء الأمة الذين أفنوا أعمارهم وحياتهم في نشر القرآن وفي نشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام لضيعنا الدين، والدين لن يضيع، لأن الله تعالى قد تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولن تضر إلا نفسك، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وأنت مسؤول بين يدي المولى الجليل عن كلامك وأعمالك وحركاتك أمام الله تبارك وتعالى. إياك أن تظن أن تلك الكلمات ذهبت أدراج الرياح، لا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إن إيذاء الموحدين محرم في القرآن، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فما بالكم بالذي يكرس وقته لإيذاء العلماء والدعاء لإيذاء المصلحين الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. ألا فلنتب من هذه الأخلاق الذميمة، لا تتكلم إلا فيما يعنيك، لا تقل علمت ولم تعلم، لا تقل رأيت ولم تر شيئا، لا تقل سمعت ولم تسمع، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. جوارحك ستنطق غدا يا عبد الله بين يدي الإله الجليل، فماذا عساك أن تقول وقتئذ؟ ماذا عساك أن تقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والوصايا كثيرة جدا، لكنني أختم حديثي بالوصية بكتاب الله عز وجل كما بدأت حديثي، فخير بداية مع القرآن وخير نهاية مع القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذه الآية، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. دائما ما نسمع من بعض الناس أنهم يقولون نحن سلفيون، ورجل يقول أنا سلفي، فهلا تشبهت بأخلاق السلف؟ السلفية منهج ولم تكن حزبا من الأحزاب يوما ما. السلفية اتباع للقرآن واتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح، وليست كما يظن البعض اتباع للأهواء والميول والأضرار. فاسمع كيف كان حالهم مع القرآن، هؤلاء السلفيون كيف كانوا يتأثرون بكتاب الله تبارك وتعالى. وأختم حديثي بقصتين ماتعتين من كتاب الإمام العلم المقرئ الشهير الإمام الثعلبي رحمه الله تعالى، الذي توفي سنة 27 بعد 124 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في كتابه الماتع المعروف بقتل القرآن. قتل القرآن، ما قتل القرآن؟ قتل القرآن مجموعة من قصص السلف أثبتها المؤلف بإسناده، وذكر فيها أن أقواما سمعوا شيئا من كتاب الله عز وجل في الصلاة فماتوا، ومنهم من سمع القرآن خارج الصلاة وعند قراءته فخرجت روحهم إلى دارها تأثرا بآية أو بكلمة. هؤلاء هم السلف. أما نحن الآن فحتى عند المناظرة تذكره بكلام الله بآيات، بقاموس من الآيات، ولا يتأثر وقلبه لا يتحرك، لأن القلوب صارت قاسية، قاسية لا تتحرك ولا تتأثر. ثم بعد ذلك يقول: أنا سلفي. لست من السلف في شيء، لست من السلف في شيء. فيذكر الإمام الثعلبي عن رجل من أصحاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن هذا الرجل كان من المقربين إلى عمر، وهذه القصة هي آخر قصة في الكتاب، وذكرها الإمام بسنده والعهدة عليه. ذكر أن هذا الرجل شهد صلاة العشاء ثم خرج من المسجد، وإذا به قال اعترضته امرأة في طريقه وراودته عن نفسه ودعته إلى الحرام، ففتن الرجل بها واتبعها حتى إذا وصل إلى باب بيتها وقف وتفكر وتأمل. وهؤلاء هم تربية القرآن، رباهم القرآن وأثر فيهم وفي أخلاقهم، فحفظهم الله عز وجل بالقرآن في وقت الفتن والأزمات. فوقف عند باب دارها وذكره الله عز وجل بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والآية في أواخر سورة الأعراف. فظل يفكر ويتأمل ويردد كلام الله، نسي الشهوة ضاعت، ولت الفتنة عند حضور كلام الملك، فسقط ممشيا عليه، ففزعت المرأة وقامت بحمله مع الجارية، ثم ألقته في مكان قريب من داره وولت. فلما أفاق سئل: ما الذي حدث لك؟ سأله أبوه: ما الذي حدث لك؟ فلم يتكلم وقال: لا تسألني عن شيء. فألح عليه فقص على أبيه ما حدث، فلما ذكر له أن الله تعالى ذكره بقوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون خرجت روحه إلى بارئها وقبل ذلك شهق شهقة عظيمة ومات فرحمة الله تعالى عليه فصار من قتل القرآن وقلل الله عز وجل ذكره في كتب العلماء وفي مصنفاته. هؤلاء هم السلفيون، هم تربية القرآن. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت وفزعت وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أما القصة الثانية فهي عن رجل كان من العباد، كان من الصالحين، وقد ذكرها الإمام الثعلبي بسنده أيضا في كتابه قتل القرآن. فذكروا عن رجل أنه كان قائما عند شط الفرات، وقف ليصطاد أو وقف لقضاء حاجة من الحوائج، وإذا بهذا الرجل يستمع إلى قارئ يقرأ القرآن. ماذا قرأ القارئ؟ قرأ القارئ قول الله: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. إذا ذكرت بعضهم بعذاب أهل النار في النار قال في نفسه: الحمد لله أنني موحد. هذا الكلام عن الكافرين، لست كافرا، مع أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يجنبه الشرك: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن أنت حتى تزكي نفسك على الله؟ من أنت؟ أفيقوا، استيقظوا من سباتكم وعودوا إلى أخلاق أهل القرآن. وذكروا أن الرجل وقع في الماء سقط، فلما استكمل القارئ القراءة وهو لا يعلم بهذا الرجل لا يفتر عنهم، أي لا يخفف عنهم، وهم فيه مبلسون، أي آيسون من رحمة الله، في نار جهنم. فمات الرجل وخرجت روحه إلى بارئها. من الذي يبكي عند سماع آية أو عند سماع كلمة؟ قست القلوب من كثرة الكلام، من الكلام في الدنيا، من الجدال في الباطل، من الخوض في أعراض الناس، حتى إن القارئ لا يقرأ القرآن كله في شهر رمضان وأنت تستمع وما أحسست بشيء، ولم تشعر بشيء، ولم تتأثر بشيء، ولم تتأثر إلا بعد الاجتهاد في إصلاح القلوب. هؤلاء هم السلف، هؤلاء هم الذين عاشوا من أجل القرآن فأماتهم الله عز وجل على القرآن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وبلادنا وألف بين قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.